ايوه الله نجتني كل سوء يا فيه. الله يزيدك رضا يا ابو إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر الله الله الله